فعندما نسأله الجمعة حق إلى أن قال رواه أبو داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العلة قادحة؟ وقد أعل الحديث بها الخطابي في معالم السنن، هل هي قادحة التي أشار إليها أبو داود؟ وسمعت أن الحديث ثابت، لكن هذه العلة هل هي معتبرة قادحة في الحديث؟ ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، عند من؟ لماذا ليس بقادحة؟ لأن طارقا صحابي، وهذا مرسل صحابي هو حجة. أحسنت، هذه العلة كما سمعتها عل بها الحديث الخطابي رحمه الله، ورد عليه النووي أجاب عن هذا الذي ذكر الخطابي تابع أبا داود في هذا القول أن طارقا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يضر الحديث إذا أثبتنا له الصحبة، فإنه يكون مرسل صحابي. أجاب النووي بهذا الجواب قال وهذا غير قادح في صحة الحديث، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة. انتهى، والحديث ثابت كما تقدم معكم وهو الصحيح المسند لشيخنا الإمام العلامة الواجعي رحمه الله، وهو أيضا في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، فصحح الشيخ الألباني والشيخ الواجعي، فهو ثابت. وهذه العلة ليست بقادحة في الحديث. نسينا ما أملينا هذا الكلام الذي تعلق بقوله رواه أبو داود لم يسمع منه. هذا خلاصته أن الخطابي في المعالم أعله بهذه العلة، قال إسناده ليس بالقوي أو ليس بذاك، ليس إسناد هذا الحديث بذاك. وطارق بن شهاب لا يصح له سماع، وكأنه أخذ من قول أبي داود، أخذه من قول أبي داود الذي ذكره الحافظ عنه، وأجاب عنه النووي بهذا الجواب الذي سمعته. فعندما نسأله الجمعة المسافر هل هي واجبة؟ المسافر الجمعة عليه واجبة أم ليس بواجبة؟ نعم أحسنت، ليس بواجبة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهذا الذي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه وفعل الصحابة، فلا يعلم عنهم أنهم كانوا يجمعون في السفر، يتوقفون إذا حضر الوقت وزالت الشمس ونصبوا خطيبا لهم وهم بسفر وخطب بهم الجمعة ثم صلوا الجمعة، فليست بواجب الجمعة على المسافر نازلا كان أو سائرا، لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعرفة ولم يجمع فيها عليه الصلاة والسلام، بل خطب الخطبة التي بعرفة ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، وصلى صلاة سرية، وهذا يدل على أنه لم يصلي الجمعة، صلاة الجمعة جهرية. وأما ابن حزم فيرى أنه صلى الجمعة في السفر، وليش قال معنى الخطبة؟ ما معنى الخطبة وما معنى قصر الصلاة بعدها؟ أو معنى صلاة ركعتين، فصلاة ركعتين هي صلاة الجمعة ثم جمع إليه العصر، وهذا مو صحيح، فالخطبة الخطبة التي بعرفة وليس خطبة الجمعة، ثم صلى الظهر ثم صلى العصر جمع تقديم مع القصر، والدليل على ذلك أنه لم يجهر بالصلاة، ولو كانت الجمعة لجهر بها، لو كانت الركعتين أو ركعتان أوليان للجمعة لجهر بالقراءة، هذا يدل على أنه الظهر وهي الصلاة السرية. ما أصاب ابن حزم في هذا ولم يوافقه أحد أن ما بعرفة من الخطبة كانت للجمعة، وأن الصلاة كانت صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر، ما علم له موافق على هذا رحمه الله. ف فهذا الذي تقدمه الصحيح الذي لا مرية فيه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان نازلا لا يصلي، لا تجب عليه الجمعة ويستحب له الحضور إن كان نازلا، وهم أفراد لا يجمعون في النزول، لكن كان في بلد تقام فيه الجمعة يحضروا مع الناس ويصلون الجمعة مع الناس ويستحب لهم ذلك ولا يجب عليهم، وإن سمعوا النداء لا يجب عليهم وإنما يستحب. أما هم يجمعون مع النزول فهذا يخشى عليهم البدعة، يخشى عليهم لهذا الفعل من البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا إحداث في الدين، التجميع في السفر للمسافرين إحداث في الدين. هذه المسألة التي تقدمت معنا نأخذ غيرها أيضا مما يتعلق بالسفر يوم الجمعة. مسألة السفر يوم الجمعة، اختلف العلماء في المقيم، السفر يوم الجمعة، يوم الجمعة اختلف العلماء في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة، اختلف العلماء في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة، فقال الطائفة لا بأس بالسفر يوم الجمعة، فقال الطائفة لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، ما لم يحضر الوقت، وبه قال البصري الحسن البصري بن سيرين، وهو قول مالك بل هو قول الجمهور. قال ابن منذر رحمه الله وروينا عن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر، رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة، وهو ينتظر الجمعة يريد السفر لكن ينتظر يصلي الجمعة وسيمشي، وهو ينتظر الجمعة فقال عمر إن الجمعة لا تحبس عن سفر، إن الجمعة لا تحبس عن سفر، وسنده صحيح رواه ابن أبي شيبة صححه العلامة الألباني. وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة، وروي وفي الأوسط عن المنذر رحمه الله عنده أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. هذا القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الجمعة لا تحبس عن السفر ما لم يحضر الوقت، إذا حضر الوقت سيأتي سمع النداء وجب عليه أن يصلي الجمعة ثم ينصرف، أما ما لم يحضر الوقت بكرة يوم الجمعة له أن يسافر، والجمعة لا تحبس عن السفر. هذا القول الأول. وكره الطائفة الخروج إلى السفر يوم الجمعة، وكره الطائفة الخروج إلى السفر يوم الجمعة حتى يصلي، حتى يصلي. واستدلوا بما ورد في بعض الأحاديث من المنع، واستدلوا بما ورد في بعض الأحاديث من المنع، منها حديث ابن عمر مرفوعا، منها حديث ابن عمر مرفوعا من سافر يوم الجمعة، من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. قال الحافظ وفيه ابن لهيعة وروي عن ابن عمر أنه قال لواقد، وروي عن ابن عمر أنه قال لواقد لا ترح حتى تجمع. وروي عن ابن عمر أنه قال لواقد لا ترح، ترح بضم الراء من الرواح، لا ترح حتى تجمع ثم تسافر حيث شئت، لا ترح حتى تجمع ثم تسافر حيث شئت. وروي عن عائشة أنها قالت إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج، إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. والأثران رواهما ابن المنذر في الأوسط، وأثر ابن عمر عنده من طريق عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، أو من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الشامي الحمصي، من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الشامي الحمصي. وعبد العزيز هذا قال الحافظ فيه، وعبد العزيز هذا قال الحافظ فيه لم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش، ضعيف، قال فيه ضعيف، لم يروي عنه، قال فيه ضعيف لم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش. وقال البيهقي واه، وقال البيهقي واه، أي واه الحديث. وأثر عائشة سنده صحيح عنده. وتروى الكراهة أيضا عن ابن المسيب ومجاهد، عن ابن المسيب ومجاهد. وقال يحيى بن أبي كثير قل ما خرج رجل، وقال يحيى بن أبي كثير قل ما خرج رجل، ما إعراب قل يا أخي هذا؟ قل، قل ما خرج رجل، قل ما خرج رجل، لك نعم، قل فعل ماض مبني على الفتح، وما كافة، نعم، لكن بعضهم يقول إذا كتبت مفصولة فهي مصدرية، وإذا كتبت متصلة قل ما فهي كافة، والمشهور أنها كافة، لكن وجدنا من يفصل بهذا التفصيل كأنه الكافي فيما مر علي أنه إذا كتبت مفصولة قل ما تفصلها فهي مصدرية، إذا كتبت متصلة كافة لا يحتاج إلى فاعل. قل ما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، قل ما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، فلو نظرت كذلك وجدته كذلك، فلو نظرت كذلك وجدته كذلك، لو نظرت لحال الذين خارجين يوم الجمعة لوجدتهم كما قلت لك. قل ما يخرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، الله أعلم. وللشافعي قولان أصحهما عدم الجواز، وللشافعي قولان أصحهما عدم الجواز. وقال أحمد لا يجوز قبل الزواج، أو قبل الزوال معذرة، الله المستعان. وقال أحمد لا يجوز قبل الزوال لأن وقتها عنده من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، فأحمد يقول لا يجوز، ما هو ما يكره، لا يجوز قبل الزوال، لأن وقت الجمعة عنده قبل الزوال يكون يعني كما سيأتي من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، لأن وقتها عنده من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر. قال إلا أن يكون سفر الجهاد، قال إلا أن يكون سفر الجهاد فلا بأس أن يخرج. وذهب الأوزاعي إلى جواز السفر ولو بعد الزوال فقد سئل رحمه الله عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال فليمضي قد أسرج دابته وحمل ثقله قال فليمضي. والراجح في هذه المسألة أنه لا بأس بالسفر قبل الزوال لعدم ثبوت الدليل المانع من ذلك قال ابن المنذر في الأوسط الرابع 22 لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي بهذا القيد فإذا نادى المنادي وجب السعي على من سمع النداء. لازال كلام الإمام. فإذا نادى المنادي وجب السعي على من سمع النداء ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه فهذا يجب عليه في هذه الحالة أن يجيب النداء في الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ما يسعه إذا سمع النداء. وأما مجرد الزوال لا، إذا زالت الشمس وما سمع نداء وخرج يرجى أنه ليس عليه شيء وينبغي أن يبقى حتى يصلي، لكن من حيث الوجوب يكون بقيد السماع على من سمع النداء. ولم يسعه الخروج عن فرض لزمة، فلو أبغى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا انتهى. نعم، يقول رحمه الله لو أبقى الخروج مثلا قبل الزوال يبغيه لا أن يصلي الجمعة بعد يمشي حتى لا يحصل يختلف فيه، يعني لا يحصل خلاف فيه. بعضهم يقول لا ركبت محرما، وبعضهم يقول ركبت مكروها، وبعضهم يقول له لا بأس، يختلفون فيه. فيبغي الخروج إذا أمكنه إلى أن يصلي الجمعة ثم يمضي في سفره، وإن خرج فليس عليه شيء قبل الزوال. إذا خرج قبل الزوال ليس عليه شيء، وإذا خرج بعد الزوال وقد سمع النداء فهو عاجز على هذا القول. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أمر إجاب، وأنت قد سمعت النداء فعليك أن تجيب. ويستثنى من منع السفر بعد الزوال حالات بعد الزوال مع سماع النداء. الحالة الأولى إذا خشي ذهاب رفقته وكذلك ذهاب الطائرة والنقل الجماعي إذا صلى الجمعة فيخرج إن كان بعد الزوال وإن سمع النداء. قالوا الطائرة ستقلع الساعة الواحدة والجمعة الساعة الواحدة، وأذن مؤذنه لازال في البلد لم يخرج المطار بعد، فيخرج خوفا على أنه تفوته هذه الرحلة ويحصل له مشقة. والدين يسر، وما جعل عليكم بالدين من حرج. وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. الحالة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي بالجمعة في الطريق، في مساجد أمامه دخل عليه الوقت وهو في البلد، ويمكنه أن يصلي في بلدة أخرى الجمعة في الشحر مثلا، سيصلي في الشحر يدرك الجمعة في الشحر، دخل عليه في بلده ويريد يمضي يقطع شيئا من الطريق ويمكنه أن يدركها في الشحر، يذهب يخرج ما في مانع، لأنه سيدرك الجمعة، لا زالت الجمعة واجب عليه، سيدركها في الشحر، تتأخر الصلاة في الشحر وهو يريد أن يمضي، فهنا لا بأس إن شاء الله لأنه سيصلي الفرض الذي عليه وهو ساعٍ إلى الجمعة، يشمل الآية، لا زال ساعٍ لأجل إتيام الجمعة لكن أمامه. الحالة الثالثة إذا وافق ذلك اليوم يوم العيد أو يوم عيد، إذا وافق ذلك اليوم يوم عيد وصلى العيد، إذا وافق ذلك اليوم يوم عيد وصلى العيد فإن الجمعة تسقط عنه، فله السفر بعد النداء، انتهى. وبعض هذه الأحوال في عون المعبود الثاني 414 الأحوال المستثنى في عون المعبود بعضها جلها. هذه مسألة اليوم، وهنا فائدة نريد نمليها قدر الله ما شاء فعل عن الشيخ الألباني الصحيحة. قال الشيخ الألباني الصحيحة: ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا، وهو موافق لما ذكره ابن المنذر رحمه الله، بل روي أنه سافر يوم الجمعة، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني الصحيحة: ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار، ولكنه ضعيف لإرساله. هذا من باب الفائدة، ولكنه ضعيف لإرساله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر الجمعة من أول النهار، يعني من هذا الأثر أو الحديث الذي ذكره. هذا أيضا يضاف إلى ما ذكره ابن المنذر رحمه الله يجعل بعده. ثم تذكر الحالات المستثناة من السفر بعد الزوال، بعد هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. إلى هنا. قال: ما حكم إلقاء كلمة أو نصيحة بعد صلاة الجمعة أفيدونا؟ ما ينبغي هذا، تكفي الجمعة ففيها خير كثير، وهي موعظة كافية، إلا إذا احتاج أن ينبه على أمر لا بد من التنبيه عليه، لا يتعلق بشيء من موعظة، تنبيه على أمر ما فيه مانع. أما يأتي بموعظة بعد موعظة الخطيب فلا يعلم عنهم أنهم يسمعون ذلك، يخشى أن يكون من المحدثات يوم الجمعة، فتكفي خطبة الخطيب ولا يقوم بعد الجمعة، يكفي ما ذكر الخطيب من التوجيهات يكفي. وقد حصل هذا في دماج مرة، قام واحد يتكلم بعد الجمعة وهو من بلدنا هنا الحامي وحزبي، جاء إلينا وتعبنا في دماج، ناصحه متعصب في غاية التعصب، وبعدها قام بعد الجمعة تكلم عليه الشيخ في درس العصر بشدة أن هذا لا يصلح أن يقوم أحد بعد خطبة الخطيب، وخطبة الخطيب كافية، ودغدغة طيبة نفس، والحمد لله ما أحد يقوم أبدا غير الحزبي هذاك، ما يتحرى السنن، لا يتحرى هدي السلف. فقام بعد الجمعة وجرح الشيخ بجرح طيب، أدبه بأدب جميل حتى لا يقوم مرة أخرى يكرر علينا، كلما قام خطيبنا قام مرة ثانية بعد ينبه، ونحن ما نحن في حاجة لتنبيه الحزبي، فعندنا غنية وكفاية الحمد لله. هذا لا يصلح بعد الجمعة، ما يصلح أن يقوم أحد إلا أن ينبه على محاضرة، أن تكون محاضرة في كذا، ينصح الناس بالحضور استفادة من أهل السنة والجماعة، ويختصر، لا يزيد على المقصود، والناس تكفيهم الخطبة ولا يؤخر الناس عن حوائجهم. هذه فائدة جميلة أتى بها الأخ. أثر أبا عبيدة، إلا أن لحنك ليس بجميل. أثر أبا عبيدة، أين لحنه يا أخي الذي ما هو جميل؟ أثر أبا عبيدة كيف؟ يعني الصواب أثر أبو عبيدة، لا بأس. كيف؟ نعم، أثر أبي عبيدة، مضاف مضاف إليه، ولا الفائدة جميلة واللحن مو جميل. أثر أبي عبيدة أنه خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره، قال الألباني في تمام المنة منقطع، هذه أضيفوها إلى الدرس، قال الألباني في تمام المنة منقطع، أثر أبي عبيدة المتقدم، جزاك الله خيرا. قال: حكم صلاة النساء على الميت جنازة في المسجد والبيت؟ في البيت لا بأس، وقد صلت عائشة على سعد رضي الله تعالى عنها، طلبت الصلاة عليه وصلت عليه، فلا بأس إذا طلب النساء الصلاة على الميت، يجعل لهن مجال وفرصة للصلاة على الميت، ثم يخرج بالجنازة صلي عليها الرجال، أو عند المرور طلبنا الصلاة عليها ما فيه مانع، حيث المنع ما فيه دليل يمنع من صلاة النساء عن الجنائز. وهكذا إذا حضرنا في المسجد صادفة جنازة في المسجد، أما أنهن يتقصدن ما نعلم أن النساء كن يخرجن لصلاة الجنازة إذا صلي عليها في المسجد، وإنما يخرجن للفرض. وما كانت الجنائز بعهد رسول الله صلى عليها في المساجد، لكن جنازة ابن البيضاء التي صلت عليها أو سعد صلت عليها عائشة كانت في المسجد صلي عليها، وهذا نادر، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد واستدلت عليهم بهذا في جنازة سعد، استدلت عليهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على ابن البيضاء. فلا بأس النادر أن يصلى على الميت في المسجد، وحضر النساء مصادفة يصلين ما فيه مانع، أما يتقصدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز للمرأة، فهي تحتاج إلى أن تمشي إلى أن تصل إلى جنازة، وفي شيء من اتباع، في شيء من اتباع الجنازة، تذهب لأجل هذا وتمشي لأجل تقصد هذا، وإن كانت ليست خلفها لكن في هذا المعنى موجود. إن صادفت جنازة في المغرب وهي في المسجد، في العصر وهي في المسجد، لا بأس أن تصلي، وأما أنها تقصد الجنازة وتخرج من البيت إلى المسجد ففيه شيء من اتباع الجنائز، وإن لم تكن خلفها، اتباع الجنائز يكون في الخلف وفي الأمام، وهي تمشي لأجل أن تصلي على هذا، والله أعلم. كيف؟ لا بأس، صادف هذا بعد غسله يصلين عليه ما في مانع، في مانع ما في دليل يمنع، لكن لا تخرج المسجد من أجل هذا الغرض، فهذا نوع من اتباع الجنائز المنهي عنه للمرأة. قال: إذا كان الخطيب يخطب عند الأعاجم ثم قام يترجم الخطبة بعد الصلاة لا بأس، هذه حاجة كما سمعته، إذا كان لأجل هذا حتى يفهم الناس الخطبة التي ألقاها الخطيب جيد ما في مانع إن شاء الله، لأن القصد هو الخطبة، هذا شيء يتعلق بالخطبة وليس منفصلا عنها، فلا بأس إن شاء الله. إلى هنا.